بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا من تفسير الآيات المتعلقة بحديث الإفك أو بحادثة الإفك، والآيات التي تليها سبق أيضا أن درسناها في درسين. الدرس الأول منهما في الاستئذان من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والدرس الثاني في حول غض البصر من قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ومعنا اليوم الآيات من قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إمائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. طبعا نحن نعرف أن نكح بمعنى تزوج، وهنا جاءت الآية بالأمر بالإنكاح أي بالتزويج، فالله عز وجل يأمر المؤمنين بتزويج الصالحين من العبيد والإماء، وقبلهم الأيام: وأنكحوا الأيام منكم. قالوا: الأيام جمع أيم، والأيم يطلق على الرجل والمرأة، الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، سواء كان بكرين أم ثيبين. البكر الذي لم يسبق له الزواج يسمى أيما، سواء كان رجلا أم امرأة، والثيب الذي سبق له الزواج لكن ليس معه زوجة الآن يسمى أيما أيضا، سواء كان ذكرا أم أنثى. وكلنا يحفظ عرض أمير المؤمنين قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حفصة عندما عرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ إن حفصة قد تأيمت، يعني صارت أيما لا زوج لها، صارت أيما لا زوج لها. فالأيم كما قلنا الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، كل منهما يطلق عليه أيم. وكما قلنا سواء كان ذكرين أم ثيبين، الله عز وجل يحثنا يأمرنا ويحثنا ويحرضنا ويرغبنا في ماذا؟ في تزويج العزاب. لماذا؟ نحن تكلمنا كثيرا عن أن الإسلام يريد مجتمعا طاهرا عفيفا حصينا صينا نظيفا، تكلمنا كثيرا حول هذا. والحقيقة أن آيات سورة النور تحوم باستمرار حول هذا المعنى. فإذا رجعنا إلى الآيات في أول السورة وجدناها تتحدث حول هذا المعنى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، إلى آخر الكلام عن قصة الإفك أو حديث الإفك وماذا أنزل الله عز وجل فيه من آداب. كذلك الآيات التي قلنا إننا درسناها سابقا من الاستئذان. لماذا الاستئذان؟ لأن البيوت كما يقال عورات. طيب، ثم الدرس الذي بعده في غض البصر. لماذا غض البصر؟ ليكون المجتمع مجتمعا طاهرا عفيفا نظيفا حصينا صينا كما قلنا. كذلك هنا يقول الله، يأمر الله عز وجل بتزويج من لا زوج له. لماذا؟ أيضا محافظة على المجتمع ليكون مجتمعا عفيفا نظيفا طيبا طاهرا إلى آخر ما هنالك من أوصاف. ثم يقول تعالى، طبعا الأيام كما قلنا عرفناهم وعرفناهن، قال: والصالحين من عبادكم وإمائكم. عباد جمع عبد، والمراد به هنا الرقيق، لأن عبدك ليس معناه عابدك، وإنما المراد الرقيق الذي عندك مولاك أو فتاك، وكذلك فتاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي. فكذلك العبيد يأمر الله عز وجل بتزويجهم ذكورا وإناثا، لكن ليس على الإطلاق، وإنما قال الصالحين. الصالحين بمعنى غير الفاسدين، غير الفاسقين. نعم يمكن، ومعنى ذلك أن العبد الصالح والأمة الصالحة هو الذي أو هما اللذان يهتم سيدهما أو سيد كل منهما بماذا؟ بشأنه، لأنه صالح يستحق أن يعتني به سيده ويهتم بأمره ليساعده في استمراره على صلاحه في حياته. وأما الفاسد من العبيد والإماء فلا يستحق المساعدة ولا يستحق أن يتعاون معه. هذا تفسير للآية على معنى أن الصلاح المقصود به إيه؟ صلاح القلب وصلاح الخلق والدين. وقال بعض المفسرين: والصالحين من عبادكم للنكاح، الذي يصلح للنكاح، الذي بلغ مبلغ الرجولة أو بلغت الأمة مبلغ الأنوثة وعنده استعداد للزواج، حينئذ يؤمر سيده بأن يزوجه. وهنا يقول الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء، بعض الناس لا يتزوجون، لماذا؟ بسبب ماذا؟ لأنهم فقراء لا يملكون مؤنة النكاح. يمكن على الحقيقة ويمكن على الواقع. على الحقيقة كثير من الفقراء الذين يقاس أمرهم بالواقع ليسوا فقراء على الحقيقة، ويستطيعون أن ينكحوا، بمعنى يتزوجوا. صحيح؟ صحيح أو غير صحيح؟ كيف؟ إذا قسنا الأمر بالواقع وبأنه لا بد من العفش، والعجيب أن اسمه العفش ولا بد من تأسيس وتأثيث بيت الزوجية، حتى أصبح كثير من بيوت الناس الفقراء الآن تشبه قصور الملوك قديما، وربما يكون حاله هكذا ويدعي الفقر. صحيح؟ أنواع الفرش الآن الموجودة الآن في بيوت متوسطي الحال، بلاش الفقراء حتى لا تقولوا إننا نغالي في هذا الكلام، كثير من بيوت الناس المسلمين متوسطي الحال، ما أظن أنها كانت توجد فيما سبق، يعني ليس سبق بعيدا ولا بعيدا جدا، أقل من 100 سنة، لا توجد هذه الفرش إلا في بيوت الملوك، وإن تنزلنا قليلا ففي بيوت الوزراء. صحيح؟ وكما قلنا المسألة هي الرضا بالرزق وبما قسم الله، وليس الأمر على حقيقته فقرا ولا غنى، وإنما معايير الناس تختلف، المعايير تختلف، ويأتي الفقر بناء على هذه المعايير. فأحد مشايخنا وأحد كبارنا في السن عندما يتكلم الناس في، طبعا كلنا نشكو الفقر، صحيح؟ كلنا نشكو الفقر إلا القليل، إما أنه فقير فعلا ولا يشكو وهذا نادر، وإما أن الله عز وجل بسط عليه الرزق، حتى الكثيرون ممن بسط الله عليهم الرزق يشكون الفقر أيضا، لأنه يتطلع إلى من هو أعلى منه. قال لما سمع الشيخ حفظه الله، شيخ كبير السن يعني أكثر من 75 عاما، لما سمع شكوى الناس الفقر قال: إن بائع الطماطم الذي يبيع على العربة ليس في دكان، يأتي في الظهر ويركن العربة على الرصيف ويشتري نصف دجاجة مشوية ليتغدى به. قال: والله ولا الوزير زمان كان يتغدى بنصف دجاجة مشوية. لكن كما قلنا معايير الناس تختلف، معايير الناس تختلف، والعقول تختلف والتفكير يختلف، ولذلك نحن نشكو الفقر. وأظننا تكلمنا عن هذا قبل هذا وقلنا: إن الذي يشكو الفقر إنما يشكو من؟ يشكو ربه. وسقنا الحديث، حديث الرجل الذي تأخر عن صلاة الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله ما جاء يشكو، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في تأخره عن الصلاة، فقال: إن له ولزوجه ثوبا واحدا، ثوبا واحدا، إذا لبسته الزوجة فهو لا يجد شيئا يلبسه. وطبعا لا تظنوا أنه أن الرجل كان يلبس فستانا أو قميص حريمي، لا لا، الإزار، الإزار والرداء يصلح للرجال والنساء. المهم، ذهبت المرأة تزور إحدى صديقاتها فتأخرت على زوجها، فكان تأخرها سببا في تأخيره عن صلاة الجماعة، فلما بين للرسول صلى الله عليه وسلم عذره في التأخر عن صلاة الجماعة ما ذهب ولا شك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يلومه أو يعاتبه أو يسأله عن سبب التأخر، فيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر. فلما رجع إلى زوجه وحكى لها ما حدث من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه عنه، حزنت المرأة وقالت له: أشكوت الله إلى رسول الله؟ أشكوت الله؟ لأنه في الحقيقة الذي يشكو الفقر إنما يشكو ربه. طيب، وإن لم يشكو ربه فمن يشكو؟ يشكو نفسه وعقله وعدم تدبيره وتفكيره إن كان يظن أن الرزق من عنده هو. الله عز وجل قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قلنا إن كثيرا من المساوئ والمصائب والأحداث القائمة في مجتمعنا، كثيرا ما يأتي السؤال إن البنت اتفقت مع زميلها في الجامعة على الزواج سرا، فتزوج زواجا عرفيا ووضعت أباها أمام الأمر الواقع، فما الحل؟ أفسمعتم بشيء من هذا؟ هذا واقع. ما الذي دعاها لتفعل هذا؟ لأن أباها متمسك بأنها لابد أن تنهي الدراسة أولا، صحيح؟ لابد أن تنهي الدراسة أولا، وإن كان أبوها رجلا صالحا فيعتذر بما هو أقبح من الذنب كما يقال، يقول: أما أنا والله إن كان علي أنا فلا أريد لا تعليما ولا شيئا، لكن أم البنت هي التي تصر على إكمال التعليم. سمعتم هذا يا معاشر الرجال؟ سمع بعضكم هذا يا معاشر الآباء؟ لا بد أن تكمل التعليم. طيب، وإذا أكملت التعليم وجاءها من يخطبها فيسأل: ما وظيفته؟ ما مؤهله؟ ماذا يمتلك؟ وكم غرفة سيفرش؟ هذا واقعنا، أو نتكلم عن كوكب آخر؟ هذا واقعنا. فهذا سبب في التعجيل بالزواج والإسراع به أو في تأخيره؟ تأخير. هذا الذي نقول إن كثيرا من الناس يتسببون في تأخير الزواج، والبشر بشر، البنت بشر، والشاب بشر، ونحن نتيح لهما الاختلاط في الجامعات، هذا متاح أو غير متاح؟ متاح، كما يقول العوام زمان كانوا يقولون: تضع الكبريت بجوار البنزين ثم تقول: لماذا اشتعل؟ فالله عز وجل هنا يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله إن شاء. والعجيب أنه علق الإغناء بالمشيئة. فكذلك من لا يريد الزواج، الإنسان العادي في غير النكاح، يغنيه الله إن شاء، صحيح؟ فعلق الإغناء بالمشيئة. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل طيب بعض المتزوجين فقراء، ليس فقط غير المتزوجين هم الفقراء، تزوج وظل فقيرا، فلذلك جاء تعليق الإغناء من الله عز وجل على مشيئته سبحانه وتعالى. فكأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا أن الغنى والفقر ليس بسبب الزواج وليس بكثرة الأولاد، صحيح؟ فإن بعض من عنده عدد كبير من الأولاد أغنياء، صحيح أو غير صحيح؟ وبعض البيوت التي لا ولد فيها هل كلهم أغنياء؟ كلهم أغنياء؟ بعض الاشتراكيين طبعا، والعجيب أنهم من الفلاحين، لكن الاشتراكية ثقفتهم، فكانوا يجلسون في مناسبات ويقولون يعني البيت اللي عنده 5 أولاد تجد الأولاد يعني غير مستورين، أجسادهم غير مستورة، والذباب يخيم عليهم، لكن لو أن البيت فيه 2 أو 3 تجد النظافة وتجد هذا مما غرس في العقول وزرع فيها زرعا. فهل هذا صحيح؟ قلت إن بعض البيوت التي لا ولد فيها، طبعا ما معنى ولد؟ مولود، يعني لا ولد يعني مولود، لا كبير ولا صغير، لا ذكر ولا أنثى، تخيم عليها الوساخة والنتانة، فهل هذا دليل على أن الأولاد وكثرتهم هم الذين يجلبون عدم النظافة والفقر وما شابه ذلك من الجهل كما يقولون، فقر وجهل وماذا ومرض، لأن الأب لن يجد ما يداوي به أولاده إذا كانوا كثيرين، أما إذا كان 1 أو 2 فإنه يستطيع أن يرزقهما وأن يكسوهما وأن يعالجهما. هنا بعض المفسرين يقول إن الله عز وجل قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فبعض الناس يتصور أن المسألة إذا كان الزوج والزوجة يعني الفقر ليس يعني ليس منظورا أو منتظرا بينهما، لكن الخوف من الأولاد، الخوف من الزواج، أن تأتي الذرية فتتسبب الذرية في ماذا؟ في الفقر. ونحن كما سبق أن بينا في دروس سابقة أن الله عز وجل في آية سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. من إملاق يعني من فقر وقع بالفعل. وأما آية الإسراء ففيها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الفقر وقع أو يخشى أن يقع، خشية إملاق، خشية الفقر، يعني ما وقع. قال نحن نرزقهم وإياكم. فالمسكين، المسكين الجاهل هو الذي يتصور أن رزقه على نفسه فضلا عن أن يتصور أن رزق زوجه عليه أو رزق أولاده عليه، إنما يرزقهم أو يرزق هو من يشاء. فالله عز وجل بيّن لنا أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. فالتعقيب أو البيان هنا بأن الله سيغنيهم من فضله إن شاء إن كانوا فقراء، يعني إن كان السبب في تأخير الزواج أو عدمه خوف الفقر أو أنه الفقر فعلا، فإن الله عز وجل الغني الذي خزائنه لا تنفد بل ولا تغيض، يعني لا تنقص، لا تنقصها النفقة، لا تنقصها النفقة. ماذا قال ربنا في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا، انتبه للألفاظ، لو أن أولكم وآخركم، من أولكم؟ أولكم من متى؟ من عند من؟ من آدم، من يوم خلق السماوات والأرض. آدم أبو البشر، ومن أبو الجن؟ إبليس. تمام، أولكم وآخركم إلى متى؟ إلى يوم القيامة. تؤمنون بهذا الكلام أو نحن لا نؤمن بهذا الكلام؟ وإنسكم وجنكم، ليس فقط الإنس، اجتمعوا في صعيد واحد في وقت واحد في مكان واحد، وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط، وليس المخيط، كثير من الناس يقرؤونها المخيط، المخيط يعني ثوب ولا ملاية ولا حاجة متخيطة، المخيط يعني الإبرة، عارفين الإبرة؟ طيب خليها أكبر من الإبرة شوية، إبرة تخينة؟ طب خليها المسلة اللي بيخيط بها الخيش. ها؟ إلا كما ينقص المخيط من ماء البحر إذا أدخل فيه. لو أنك أدخلت المخيط في ماء البحر وخرجته، كم نقص من ماء البحر؟ وأي بحر؟ بحر قزوين ولا البحر الميت أو البحر الأحمر أو البحر الأبيض أو البحر الأسود أو المحيط الهندي أو المحيط الأطلسي؟ كل ذلك يسمى بحرا، كل ذلك، كل ماء الأرض يطلق عليه بحر. فكر كيف ينقص المخيط من ماء البحر إذا أدخل فيه. هذه خزائن الله عز وجل وهذا الخلق. وأنا أقول يا معشر من تحاربون الله عز وجل، أنتم تحاربون أنفسكم في الحقيقة ولا تحاربون الله، كما يقولون في الخمسينات كم كان عدد المصريين؟ 20 مليون؟ 25 مليون؟ والآن صاروا كم؟ 80؟ 100 مليون؟ هل أكل أحد رزق أحد؟ هل الناس كانوا أغنياء في الخمسينات وأصبحوا الآن فقراء؟ الرزق من عند من؟ يا معاشر العقلاء، أول آية سمعتموها في صلاة المغرب ولقد كرمنا بني آدم، بماذا؟ بأي شيء؟ العقل لا ينساق وراء، لا ننساق وراء كل ناعق، لا ننساق وراء كل ناعق، وإلا صرنا الهمج الرعاع الذي جاء في الآثار التحذير منه. فإن الناس كم نوعا؟ 3: عالم، متعلم، همج، همج رعاع. أتباع كل ناعق، أي واحد كما نقول أي واحد يقول لنا أي شيء نصدق ونجري وراءه. أين العقل الذي كرمك الله عز وجل به؟ انظر في آيات الله وتفكر وتدبر وتذكر، لأنك من أولي الألباب، لأنك من أولي الألباب. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. هذه الآية قال ولقائل أن يقول إذا كانت المشيئة هي المعتبرة في غنى المتزوج فهي أيضا المعتبرة في غنى العزب أو الأعزب، فما وجه ربط وعد الغنى بالنكاح مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب المشيئة، فمن مستغن به ومن فقير، كما أن حال غير الناكح حال غير الناكح كذلك، يعني المتزوج غير المتزوج مرتبط بماذا؟ غناه وفقره. يعني هؤلاء بعضهم المتزوجون بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، وغير المتزوجين كذلك. قال فالجواب إن فائدة ربط الغنى بالنكاح أنه قد ركز، انتبه، ركز في الطباع السكون إلى الأسباب. السكون إلى ماذا؟ الأسباب، ونسيان من مسبب الأسباب، وهذه المصيبة. ركز، عارفين معنى ركز؟ غرس في طباع البشر الاعتماد على الأسباب. الأسباب لا بد من الأخذ بها، صحيح؟ لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب، لكن هناك فرق بين الأخذ بالسبب والاعتماد على السبب. نحن نأخذ بالأسباب ونعتمد على من؟ على مسبب الأسباب. وقلنا ضربنا الأمثلة على ذلك كثيرا كثيرا كثيرا، وقلنا إنك إذا ذهبت إلى الطبيب هل تعتقد أن الطبيب هو الشافي أو أن الله هو الشافي؟ والطبيب ماذا؟ سبب. قد يبقي الله عز وجل في هذا السبب خاصيته وقد يسلبها منه، صحيح؟ طيب، بعد الطبيب، الطبيب فحص وكتب الدواء، كتب العلاج، الدواء تأخذه على أنه يشفي أو سبب للشفاء، جعله الله عز وجل سببا، قد يبقي فيه خاصيته وقد ينزعها منه. والأدلة على ذلك كثيرة، كما قلنا إن مريضين بمرض واحد يذهبان إلى طبيب واحد ويكتب للمريضين دواء واحدا، ينفع مع واحد ولا ينفع مع الآخر، صحيح؟ لماذا؟ لأن الله أبقى السبب هنا وسلبه هنا. حوادث السيارات، الحوادث سيارات غير السيارات، تحدث حادثة لمجموعة من البشر، يموت من يظن أنه كان المفروض أن يبقى، ويبقى من يغلب على الظن، بل يقين الناس أنه كان ينبغي أن يموت. لماذا؟ الأمر في الأسباب أو عند مسبب الأسباب. ولذلك يا إخواني هذا الذي أمرنا الله عز وجل أن ننظر فيه ونتأمل ونتأمل ونتدبر ونتذكر. الآية التي بعدها متعلقة بها، وهي قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب أنا بحثت وأنا فقير وما وجدت أحدا يزوجني، ماذا أفعل؟ أقتل نفسي؟ هناك أمر آخر، أستعفف. ما معنى أستعفف؟ أطلب العفة ممن؟ من الله. الصيام، من استطاع منكم الباءة فل يتجاوز، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يستعفف، يستعفف، يلجأ إلى الله عز وجل. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى متى؟ حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله عز وجل من فضله. الله عز وجل يغني من شاء من عباده. ولذلك يجب عليك إذا سعيت، أو يجب عليك أن تسعى لتحصيل الرزق ولتحصيل المال الذي تتزوج به، لكن السعي سبب. ومع السعي ماذا تفعل؟ تطلب ممن؟ من الله عز وجل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، منهم المستدين ليستعف، استدان، اقترض قرضا ليتزوج به، ابتغاء من؟ ابتغاء وجه الله، ليعف، ليكون عفيفا حتى لا يقع في المهالك، حتى لا تستهويه الفواحش. فيدعو الله عز وجل ويسعى، فإن عجز استدان، ودينه هذا الله عز وجل كفيل به، يعينه على سداده. وليستعفف، وليستعفف، اللام لام الايه؟ الامر، والفعل مضارع، دخلت عليه لام الامر فصار بمعنى الامر. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف الى حين، هذا الحين ينتهي بماذا؟ باغناء الله عز وجل له. فاذا اغتنى فيظل مستعففا او يتزوج، يتزوج، وجب عليه ان يتزوج ما دام وجد وصار قادرا. ثم قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. رايتم انه في الايه السابقه الامر بتزويج من؟ الاحرار والحرائر، وكذلك الصالحين من العبيد والاماء. طيب، لو ان عبدا او امة طلب من سيده ان يكون حرا حتى يستطيع ان يتصرف في نفسه، حتى يصبح له مال ويستطيع ان يتزوج، أو يستطيع ان يتحرك بحرية كما يقال، هذا متى؟ عندما يكون هناك رق، عندما يوجد الرقيق. والرقيق الآن موجود في بلاد المسلمين أو غير موجود؟ غير موجود، إلا في دولة واحدة، وأظنني أخبرتكم هذا الخبر من قبل، في دولة مسلمة وموجود بأسوأ صور الرق التي لا يبيحها الله عز وجل بأي حال من الأحوال، لكنه موجود. الرجل يتزوج وينجب ويبيع ليأكل، يبيع الأولاد، موجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أيست المرأة، بلغت سن اليأس، يطلقها ويتزوج غيرها. طبعا يمكن أن يجمع أربعا في وقت واحد، لماذا؟ كما تقولون أنتم لسنة التعدد؟ لا لا لا لا، ليستكثر من النسل، لأنه يبيعهم فيصبحون رقيقا ببيع من؟ ببيع أبيهم. هذه صورة من الصور التي ما أباحها الله عز وجل. لكنها موجودة. المهم لو أن عبدا أو أمة أراد أن يكاتب سيده فسيده يكاتبه، كيف يكاتبه؟ أن يقدر السيد ثمن العبد ويقسطه عليه ويجعله حرا يكتسب مالا ليسدد ثمنه. والذين يبتغون يعني يريدون الكتابة يعني المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم أنهم أذكياء وفيهم خير ويستطيعون أن يكتسبوا المال. يعني إذا بعض العبيد إذا أطلقته حرا قد لا يستطيع أن يدبر حال نفسه، ولذلك يحكى أن الملك فيصل في السعودية أصدر مرسوما ملكيا بإلغاء الرق، وكان موجودا قبل هذا المرسوم. فبعض العبيد حزنوا حزنا شديدا وغضبوا لهذا بعض العبيد وقالوا لسادتهم أبقني عندك سرا دون أن يعلم أحد حتى لا تقع أنت في مخالفة وتعاقب بالعقوبات التي قررت في المرسوم. لماذا؟ لأنه يعجز عن تدبير حاله، حال نفسه، فيؤثر أن يظل رقيقا على ماذا؟ على الحرية بعض البعض. ولذلك هنا قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. شرط الأمر بالمكاتبة بماذا؟ إن علمت فيه خيرا، يعني أنه يستطيع أن يدبر حاله وهو صادق وذو خلق معلوم لديك أنه سيوفي بما كاتب عليه. أولا ذكي يستطيع أن يكتسب المال ويدبر حاله، ثانيا ذو خلق كريم وصادق في أنه يوفي ما كاتب عليه سيده. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني إن كاتبك أو إن كاتبت عبدك أو أمتك فتعينه بإسقاط بعض الأقساط، الفقهاء يقولون عنها النجوم ونحن نسميها الأقساط، النجوم الثمن المنجم يعني المقسط على أقساط، مقسم على أقساط. فقالوا بإسقاط بعض النجوم يعني بإسقاط بعض الأقساط، أو أمر للمسلمين جميعا أن يعينوهم من الصدقات ومن الزكوات. ولذلك من مصارف الزكاة قال ماذا؟ وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني في عتق الرقاب، وهذا من ضمن عتق الرقاب. واضح يا إخواني؟ قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ثم قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، نحن قلنا الفتيات جمع فتاة، وفتاتك معناها أمتك أو مولاتك يعني العبدة إذا صح التعبير، الأمة يعني الرقيقة من الرقيق من النساء التي تمتلكها. لا تكرهوهن على البغاء. ما البغاء؟ الزنا. وطبعا الزنا يمكن أن يكون خفيا ويمكن أن يكون معلنا، فلا يسمى بغاء إلا إذا كان معلنا معروفا، لا يسمى بغاء إلا إذا كان معلنا معروفا. يعني أنت يا أيها السيد لا يجوز لك أن تكره فتاتك على ارتكاب الفاحشة، على البغاء، على الزنا. وكانوا في الجاهلية يكرهون الفتيات على البغاء، على الزنا. لماذا؟ لأنه سيأخذ مقابلا، سيأخذ مقابلا. هي تبغي، هي تزني، وهو يأخذ الأجرة. سيدها يحصل من ورائها. طيب، هنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، لكن قال بعدها إن أردنا تحصنا. طيب، وإذا كانت هي لا تريد التحصن فيجوز لك أن تكرهها على البغاء أو أن تدعوها حتى مجرد دعوة إلى الزنا؟ لا، لا يجوز. إذن لماذا جاء هذا القيد أو هذا الشرط؟ يعني هذا إذا تم بهذه الصورة فدليل على أنك أنت أيها السيد خرجت من مألوف الإنسانية وارتكبت أبشع الجرائم. إذا كانت الفتاة هي نفسها تريد التحصن ولا تريد الفاحشة ولا تريد الزنا وأنت تكرهها، فلذلك يقولون العلماء، يقولون هنا الشرط أو القيد لا مفهوم له، لا مفهوم له، وإنما جيء به للتغليظ وللتشنيع على الفعلة نفسها. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتأخذوا المال. وكل مال بأي اسم كان، عقارا، أرضا، سيولة كما تسمونها، ذهبا، فضة، من أي أنواع الأموال، عرض. ولماذا سمي عرضا؟ لأنه ملك دائم أو عرض زائل؟ زائل، مهما كثر هو عرض، مهما ظننت أنه كبير وتتفنن في إبقائه كبيرا بدون تفتيت الثروة كما يقولون، هو سيتفتت بل سيزول. وأظنه كما يقال في القانون الإنجليزي، الرجل إذا مات أو المرأة لا توزع التركة على الورثة، وإنما يرث المال كله من؟ الابن الأكبر. الابن الأكبر فقط هو الذي يرث الثروة كلها. لماذا؟ لتبقى كما هي من غير تقسيم، لتبقى ثروة كبيرة حتى لا تتفتت. هذا قانون البشر، بالشين، قانون من؟ البشر. عرفتم بالشين؟ أي نعم. وليس قانون الله عز وجل، وليس قانون الله تبارك وتعالى. قانون الله وشرع الله كما هو معلوم بيننا هو قسم الميراث سبحانه وتعالى على خلقه بتقسيمه هو العادل. ومن أعدل من الله ومن أحكم من الله؟ لا أحد ولا شيء. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. سواء أنت أردت الدنيا أم لم ترد الدنيا، لا يجوز لك لا أن تجبر ولا أن تأمر ولا حتى أن تنصحها بالزنا. من غير إجبار ولا أمر ولا شيء، صحيح؟ لا يجوز. لكن لو حدث وأكرهتها فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لمن؟ لهن. ولذلك بعض المفسرين يقولون قال كان ابن مسعود يقرأ لهن، وفي مصحف ابن عباس لهن، فإن الله غفور رحيم لهن. دونكم يا معشر السادة المكرهين، لأن المكره بكسر الراء اسم الفاعل، الذي أكره أمته على البغاء هل يغفر الله له؟ قال ولا يجوز أن يعلق بالتوبة، ولا يجوز أن يعلق بالتوبة، ولم تنص الآية على التوبة، وإنما قال فإن الله من بعد إكراههن. يعني العلماء يقولون، الفقهاء يقولون، من فعل شيئا مكرها عليه فهل يحاسب عليه؟ يحاسب عليه؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان معصية أم شركا أم كفرا. حتى الكفر لو أكرهت عليه، نعم، نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويقال يروى طبعا أنه نزلت هذه الآية في حق عمار بن ياسر وأمثاله، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول، طبعا حالة عمار معروفة، حال عمار بن ياسر، رأى أباه يقتل أمامه، ورأى أمه تشق نصفين أمامه، وما بقي له، فقالوا له لو كفرت بمحمد ورب محمد تركناك، تسب محمدا ورب محمد، هذا إكراه أو ليس إكراها؟ إكراه. فسب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويحكي له ما حدث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان، فنزلت الآية بنصها، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور لمن؟ للمكره أو للمكره؟ للمكره، للمكره بفتح الراء اسم المفعول الذي وقع عليه. عندما يدرسون لنا في المدارس الابتدائي والإعدادي بيقولوا ليه الفاعل هو الذي أحدث الفعل، مش كده؟ فعل الفعل، والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل، فالمكره هو الذي أحدث الفعل، أحدث الإكراه، والمكره الذي وقع عليه الإكراه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين، ولعلنا نستطيع أن نجيب عن الأسئلة. قال السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز وضع أي متعلقات في الصف الأول لحجز هذا المكان ثم أذهب لقضاء الحاجة أو الوضوء أو الجلوس بالخلف دون داع، ثم أرجع عند الإقامة وأجلس في مكان متعلقاتي؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. الحجز الأماكن في المسجد، حجز الأماكن في المسجد قال فيه العلماء لا يجوز. حجز الأماكن لا في الصف الأول ولا في غير الصف الأول، تحجز مكانا ليس لك، ليس لك الحق في ذلك، إنما من جاء أولا جلس أولا، من جاء أولا جلس في الصف الأول، فإذا امتلأ الصف الأول بدأ في الصف الثاني، وهكذا لتنال الأفضلية التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الشيخ عطية سالم عليه رحمة الله، وكان شيخا من المدرسين في المسجد النبوي، قال اشتهر بين أهل المدينة أنه كان الناس الحريصون بيجيب كل واحد إيه سجادة اللي هي سجادة الصلاة دي ويحطها يفرشها عشان ما حدش يجي يصلي هنا. فقامت هيئة الأمر بالمعروف في المسجد، وكانوا كل من وضع سجادة أو فرشا يلموها ويرموها برا، يرموها برا المسجد حتى لا يحجز أحد شيئا. واضح يا إخواني؟ طيب، ما يروح الوضوء، هو محتاج للوضوء يبقى يجلس في المكان الذي انتهى إليه وليس في مكانه الذي حجزه. نعم. خطبني أخ وسافر لمدة سنة وكان متزوجا، وكان شرطه ألا يخبر أهله وزوجته، وأنا وافقت على ذلك. وبعدما رجع بعد سنة من السعودية فسخ الخطبة لأننا اختلفنا، لأنه كان غير موافق على قائمة العفش، لأنه ليس من السنة، والمؤخر كان لا يريد ألا يزيد على 1000 جنيه، وتركني وسافر، ولكن رجع مرة ثانية من السعودية وهو يريد أن يتزوجني بدون قائمة وبشقة صغيرة حجرتين، هل أوافقه على الزواج؟ هذه مشكلة ولا سؤال فتوى؟ مشكلة ولا فتوى؟ أما غمط الناس حقهم، هذا الرجل في السعودية يعني مش فقير، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، صحيح ولا لا؟ ها يعني ليس فقيرا. فالذي يريد أن يتزوج، بعض الشباب يعترض على القائمة ويقول إنها ليست من السنة، صحيح القائمة ليست من السنة، لكن أين الصداق الذي دفعته يا متشدقا بالسنة وقد أمرك القرآن بالصداق؟ قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا فعل إيه؟ أمر رئيس. وفي نفس السورة في آية أخرى في الربع الثالث من السورة قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يبقى أنت مش عايز تدفع مهر ولا تكتب مؤخر ولا عايز تكتب أي مال، عايز تعيش أوانطة، ها؟ أي زواج هذا؟ أي زواج هذا؟ الذي ليس معه شيء يمكن الحديث عنه وأنه لماذا يؤخر عن الزواج؟ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، قال ولا وجدت ولا خاتما من حديد، قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، قال تزوجها على ما معك من القرآن. يبقى في صداق ولا ما في صداق؟ ما معك من القرآن، يعني ما معنى تزوجها على ما معك من القرآن؟ يعني هي تفرح انك انت راجل حافظ لك سورتين؟ ما معناها؟ ما معنى تزوجها على ما معك من القرآن؟ ما معنى هذا الكلام؟ علمها القرآن الذي حفظته وتعلمته صداقا لها. ولم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الصداق، لم يسقط الصداق، لأن الله فرضه، لم يسقط الصداق. واضح يا إخواني؟ فهذا يعني هذا ظلم وهذا جور للمرأة، يستغل ضعفها، ان امرأة مثلا كبرت سنها او شاء الله ان تتأخر في الزواج او كذا، فيستغل، هو متزوج وعنده اولاد ويريد ان يتزوج الثانية، لا حرج ولا يمنعنه احد من ذلك، واشترط ان لا يعلم اهله ولا تعلم زوجته ولا اولاده، هذه شروط يعني ربما لتحقيق المصلحة ولعدم ايقاع المفسدة، لا حرج فيها. واضح يا اخواني؟ لكن مؤخر الصداق لا يريد ان يكتب الا 1000 جنيه. الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله لما استفتي في مؤخر الصداق وكيف يقدر قال المفروض، المفروض طبعا والمفروض غير معمول به، قال المفروض أن يقوم الصداق بالذهب أو الفضة ويكتب بالجرامات الذهب. لماذا؟ قال رحمه الله هذه في جلسة خاصة ولم يكتبها في كتاب فقه السنة، في جلسة خاصة. قال لأنه مثلا هو قال هكذا: امرأة تزوجت منذ 50 سنة كان مؤخر صداقها 5 جنيهات، فلو الآن طلقها وأعطاها 5 جنيهات اللي هي مؤخر الصداق اللي هو لها، هتعمل بها ايه 5 جنيهات؟ تديها العيل يلعب بيها؟ ها؟ فعلى العقلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي النساء. فالمرأة لها حق في الصداق، والقائمة قائمة المنقولات اعلموا أنها استحدثت بديلا عن الايه؟ عن المهر، لأنك ما بتدفعش مهر، صح؟ يبقى أنت هتعتبر ايه؟ قائمة المنقولات زائد المؤخر، هذا هو الصداق الذي ما دفعت منه شيئا، إنما هو دين عليك لزوجتك. نعم. نعم. الدرس كان عن هذا. الدرس كله كان عن تيسير أمر الزواج. تفضل. جزاك الله خير. لكن كما قلنا هذا رجل غني، غني، فلذلك لابد من إيه؟ من إعطاء كل ذي حق حقه. وغمط الناس، غمط الحقوق أو أكل الحقوق غير جائز شرعا. الشبكة بتكتب في القائمة، صحيح ولا لا؟ فهي من المهر، فهي من الايه؟ ما حكم الطلقة الثالثة أثناء الحيض؟ هذه فتوى ولا حكم فقهي؟ لا، فتوى ما ينفعش، إنما حكم الفقهاء في الطلقة الثالثة أثناء الحيض، الثالثة مثل الأولى، مثل الايه؟ الثانية. الطلاق في الحيض طلاق بدعي، وهو واقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة كاملون. واقع، نعم، وبدعي واقع، بدعي يعني هو آثم لأنه ارتكب بدعة، أثم لأنه، لكن طلاقه واقع عند الجمهور. وقال بعض المحققين من العلماء إنه لا يقع، لكن لا فرق بين ثالثة وثانية وأولى في هذا الشأن. هل يجوز ترديد الأذان أثناء قضاء الحاجة في دورة المياه؟ تردد في نفسك دون أن تتلفظ أو أن تحرك حتى لسانك، تجريه على قلبك ولا حرج. ولي الزوجة والزوج كتب فيما بينهما، واثنان من الشهود ورقة بالزواج بحجة أن هذا كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العقد صحيح؟ وماذا يجوز للعاقد من المعقود عليها مع العلم أنه يجلس معها ويكلمها؟ من فعل ذلك من الأولياء فلا يلومن إلا نفسه. من فعل ذلك من الأولياء، أولياء أمور البنات، فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لماذا استحدثت الوثائق والعقود، العقود المسجلة في المحاكم، لماذا استحدثت؟ لخراب الذمم، الرجل الآن يتزوج، طبعا الأصل في الزواج زوجني زوجتك أو زوجتك قبل، صحيح كلمة. قال صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لكن استدعى الأمر أن تكتب هذه الكلمة ويكتب ويوقع عليها والشهود يوقعون. لماذا؟ لأنك قد تفعلها وتسافر وتذهب، فإذا رجعت أمسك الناس بتلابيب قلت لا أنا لم أتزوج. ما الذي يثبت؟ ورقة يا شيخ كتبناه في شهود. شهود ماذا؟ لا المحكمة تعترف بهذه الورقة، ولا أي واحد من ذوي العقول يعترف بهذه الورقة، صحيح؟ لذلك انتبهوا يا معاشر المسلمين، العرف الذي يترتب عليه جلب مصلحة للمسلمين ودرء مفسدة يعتبره الشرع ويصبح حكما من أحكام الشريعة لا يخرج عنها. واضح ولا غير واضح؟ العرف جرى العرف الآن بتوثيق عقود الزواج. لماذا؟ حفظا للحقوق. لماذا؟ لأنه كما قلنا كثيرا كثير جدا، وبقية السؤال يتعلق بالمصائب، ماذا يحل للعاقد من المعقود عليها شرعا وزمان يحل له كل شيء لأنه تزوج خلاص، لكن الآن لا يحل له شيء. سبحان الله. الأحكام تختلف؟ لا الأحكام لا تختلف، لكن الفتوى تختلف. لكن الايه؟ الفتوى تختلف. لماذا؟ بيجي كده سرا بينه وبين الشيخ ويقول له: عم الشيخ أنا وقعت على المعقود عليها على زوجتي، بس رايحين نجهض حتى لا يفتضح أمرنا. اعتبرتها زوجة ازاي وانت خايف ان يفتضح امرك؟ واضح ولا غير واضح؟ وسقنا امثلة كثيرة على ذلك، والاسئلة تأتينا يوميا، الفتاوى تأتي يوميا في هذا الامر. فباب درء المفاسد باب واسع في الشريعة الاسلامية على مذهب مين؟ على جميع المذاهب. لا نعم نعم. لماذا لم يرد حكم الزاني المحصن واقتصرت على الزاني غير المحصن؟ اقتصرت انا ولا الآية اقتصرت على الزاني غير المحصن؟ ها الزاني المحصن فين؟ في آية الزنا فصلنا الكلام فيها تفصيلا وقلنا ان الزاني المحصن حده ليه؟ المحصن المحصن الرجل. وقلنا انه جاءت الاحاديث الصحيحة تبين ذلك، وانه لم يكن كما قال بعض العلماء بعض المشايخ لم يكن باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وآية الجلد نسخته. شاب مبتلى بفتنة النساء، فما السبيل الى الخلاص؟ عليك أن تعزم أن تتخلص من هذه الفتنة، وأن تغض بصرك، أن تغض بصرك، وأن تستعين بالله عز وجل، فهو الذي يوفق لذلك. نريد توضيح أسباب نزول الآيات عند الشرح إن كان هناك سبب للنزول. إن كان هناك سبب للنزول فنحن نذكره، الذي ورد فيه أسباب للنزول نحن في أثناء الشرح نذكره. عقدت العقد في العيد الماضي والحمد لله، زوجتي حافظة القرآن ولكني لم يتم البناء، وبسبب ظروفي المادية الصعبة والمشاكل التي حدثت بين أسرتي وأسرة زوجتي خدعني والد زوجتي وأقنع زوجتي بأن تلجأ إلى المحكمة فتعمل خلعا، وأنت تعلم أن المرأة ضعيفة، ووالد زوجتي خدعها وقال لها عني أنني شيطان وأنني لا أستطيع أن أحميها، وقيل عني كلام لا أشكو إلا لله عز وجل، وأنا أحب زوجتك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعائشة رضي الله عنها، وهي أمام الله عز وجل ستكون زوجتي إن شاء الله في الدنيا والآخرة. والسؤال: هل يحق لزوجتي أن تعمل خلعا، يعني هذا الأمر يرجع للزوجة، إن كان أبوها أمرها أن تعمل خلعا أن تختلع فهي مخيرة في ذلك وليست مجبرة، ليست مجبرة في ذلك، الأمر يخصها هي وليس يخصك أنت، لا يقال لك هي تخالعك أو لا تخالعك، وإنما الأمر يخصها هي. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يصلح نساءنا وأن يصلح شبابنا وأن يصلح جميع ذرياتنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.